نعم نعم نعم عمان لا إله إلا الله نعم عليكم السلام نعم حياك الله وبياك أحمد الله إليك طيبة إن شاء الله أهلا بأبو عبد الله من الجزائر نعم وهو ايه اتمم اتمم كلامك قلت اخ كانت عنده اموال في البنوك الربويه نعم نعم ولما استاذن بشرع الله وجد ان عنده اموالا يعني الربح لهذه الاموال يعني هنا هذا الاخ اراد ان يتصدق بها او يعطيها لاحد طلاب العلم للذهاب بها ليتها لم تزني ولم تتصدقي. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. يعني لا يجوز يا شيخ. لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ المال المحرم ليحصل العلم الواجب. نعم. ولا للصدقة يا شيخ. ولا. ولا للصدقة. ولا. إنما المال هذا يصرف في المرافق العامة إن كان ولا بد. يا شيخ. نعم. أنا كنت قد سألت الشيخ علي حسن وكان قد قال لي أنها تصرف كذلك في المرافق العامة، لكن قد طرأ علي مشكل من بعض الإخوة وقال لي من أين له هذا الدليل؟ يعني دليل المرافق العامة. تريد الدليل؟ الدليل يا شيخ. يا أخي الدليل هذا ليس منصوصا عليه بحيث أنه يفهمه كل مسلم بل بحيث يفهمه كل طالب علم إنما هذا يدور في بعض القواعد الفقهية لأن هذا الذي تورط وأودع ماله في البنك ثم تاب وأناب وسحب رأس ماله وقدموا إليه رباه الذي يسمونه بالفائدة فهو بين أمرين اثنين إما أن يدع الربا للبنك وهذا فيه إغناء للبنك بالمال الحرام وإما أن يصرفه في المرافق العامة وهذا الصرف هو أخف الضررين فمن باب الأخذ بأخف الضررين قيل ما سمعت فهذا هو الدليل وإياك نعم طيب ماذا وراء هذا الكلام هداك الله؟ ماذا وراء هذا الكلام؟ هو بعض أحد الإخوة طرأ عليه هذا المشكل وقال في بعض الإخوة صاحب هذا المال عرض عليه وطالب علم يريد الذهاب إلى اليمن لطلب العلم ليس عندنا إلا ما سمعت والسلام عليكم ليس عندنا إلا ما سمعت والسلام عليكم والسلام عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تسمع السلام عليكم؟ رد السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يتوهمون أن العلم كله قال الله قال رسول الله، أما الفقه في الدين ما يعرفونه. نعم فقه في الدين من غير كتاب ولا سنة ولا بعض الأمة، هذا صحيح. ولذلك لما يسمع فقه في الدين من مستنبط من القواعد العامة والأصول السنية والدلائل والدلالات العامة